بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ماذا يفعل الشخص إذا وصل إلى منى صبيحة يوم العاشر من ذي الحجة؟ هذا سائل يسأل، يقول: ما الأعمال التي تعمل يوم النحر؟ يقول سائل: إذا وصلت إلى عرفات متأخرا ثم إلى غروب الشمس أو بعد غروبها يوم التاسع من ذي الحجة، هل حج صحيح؟ سؤال: هل يجوز للمحرم أن يغتسل؟ هل يستحب الفطر يوم عرفة وأنا بعرفات، أم يستحب لي الصيام؟ سائلة تسأل: هل يجب على المرأة أن تستأذن زوجها للخروج للحج؟ هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى حج الفريضة بدون محرم، أم أن هذا لا يجوز لها؟ هل يشرع للنساء أن يرفعن صوتهن بالتلبية؟ وهذه سائلة تسأل تقول: هل على النساء رمل في الحج؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلامة خير بالعبد أن يوفق للفقه في الدين. وكما هو معلوم أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وحسن العمل يتأتى بموافقة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما هو معلوم أيضا، فإن الذي يشرع في عبادة من العبادات عليه أن يتفقه فيها، وأن يعلم ما له وما عليه تجاه هذه العبادة. وهذه جملة من الأسئلة المتعلقة بأعمال الحج والعمرة، نستعين بالله في الإجابة عليها، والله ولي التوفيق. فهذا سائل يسأل عن الأدلة على وجوب الحج، ويتبع سؤاله بسؤال آخر: وهل وجوب الحج هذا على الفور أم على التراخي؟ فجواب سؤاله وبالله تعالى التوفيق أن الأدلة على وجوب الحج في غاية الكثرة، أدلة من كتاب الله، وأدلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا فقد انعقد الإجماع على وجوب الحج. أما من كتاب الله سبحانه فإن الله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وكذلك في جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسئلة جبريل عليه السلام لما أتى يعلم الناس أمر دينهم وهو في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، في الحديث أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فذكر الحديث وفيه: وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وكذلك في الصحيح صحيح البخاري أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. فقولها إن فريضة الله على عباده في الحج أفادت أو أفاد هذا القول فرضية الحج. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: كل عام يا رسول الله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها الرجل ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. أما هل الحج واجب على الفور أم أنه واجب على التراخي؟ فذهب جمهور أهل العلم إلا أن الحج يجب على الفور لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما الإمام الشافعي رحمه الله فقد ذهب إلى أن الحج يجب على التراخي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج فور فرض الحج عليه، بل حج أصحابه في عام قبله ثم هو حج بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. وقد أجاب الجمهور على ذلك بما حاصله أنه قد لا يكون تيسر للنبي صلى الله عليه وسلم الحج، فمن ثم تأخر إلى أن يسر الله له الحج. وهذا سائل يسأل عن وجوب العمرة، نقول وبالله تعالى التوفيق إن العمرة مستحبة عند أكثر العلماء، وقد أجاب العلماء على الذين أوجبوا العمرة بأجوبة، فعلى سبيل المثال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي احتج به بعض الذين أوجبوا العمرة: احجج عن أبيك واعتمر، قالوا هذا لبيان الجواز لا للإيجاب. وكذلك أجاب بعضهم على الدليل الذي احتج به الذين أوجبوا العمرة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذكر الحديث وفيه وتحج وتعتمر، فقالوا إن زيادة وتعتمر في الحديث معلولة، إذ الحديث في الصحيح بدون هذه الزيادة. كذلك ما ورد عن عمر رضي الله عنه إذ قال للصبي بن معبد رضي الله عنه لما جاءه الصبي بن معبد فقال: إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فأتيت رجلا من قومي فقال لي: اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي، وإني أهللت بهما جميعا. فقال له عمر: هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا متعلق، والله تبارك وتعالى أعلم، بقول الذي أفتاه: اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي، وليس بصريح في إيجاب العمر. وقد قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت، فاقتصر على الحج هاهنا. أما ما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام: دخلت العمرة في الحج، فهذا لبيان الجواز، أعني جواز التمتع، والله تبارك وتعالى أعلم. وهذا سائل يسأل يقول: شرعت في الحج فما يلزمني بين يدي ذهابي إلى الحج؟ وجواب ذلك وبالله تعالى التوفيق: نذكر أخانا السائل بالله عز وجل وبتقواه، ونذكره أيضا أن يتحلل من المظالم، فإن الذنوب تغفر، أما الحقوق المتعلقة بالعباد فلزاما أن تؤدى الحقوق إلى أهلها، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فحقوق العباد لزاما أن تؤدى إليهم. وقد سمعتم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وعلى الذاهب إلى الحج أن يتزود بالكسب الطيب، فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: وتزودوا، أي بالزاد اللازم للحج، ثم أشار إلى زاد آخر فقال: فإن خير الزاد التقوى. وقد نزلت هذه الآية الكريمة في أهل اليمن، قد ورد في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وعلى الحاج أن يتزود بالكسب الطيب، وأن يكون حجه من مال طيب، فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: إنما يتقبل الله من المتقين. وقال نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في صحيحه: يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وعليه أيضا، أعني على الحاج، أن يتقي الرياء المحبط للأعمال، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلا يحج الحاج ليقال عنه حاج، إنما يحج طلبا للأجر والثواب من الله عز وجل، ولأداء فريضة افترضها الله تبارك وتعالى عليه. وإياه ومحدثات الأمور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثم عليه أن يوصي إن كان له شيء يوصى فيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. فقد يخرج الخارج للحج ولا يرجع إلى بيته، وكم من شخص قد أدركته المنية وهو محرم، وكم من شخص قد أدركته المنية وهو راجع من حج أو وهو ذاهب إلى حج. فلذلك يلزم أن يوصي إن كان له شيء يوصى فيه، والمستعان هو الله عز وجل. وهذا سائل يسأل يقول: نريد التذكير بشيء من الوارد في فضل الحج والعمرة، إذ هناك من يزهد فيه. فجواب ذلك وبالله تعالى التوفيق أن الحج ابتداء من أركان ديننا، فمقيمه مقيم لأركان هذا الدين القويم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل: أي الأعمال أفضل يا رسول الله؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. هذا. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وكذلك قالت أم المؤمنين عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخرجه النسائي بسند صحيح: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة. وقد ورد في فضل العمرة أيضا جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة العمرة في رمضان. هذا. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال لامرأة: إذا كان رمضان اعتمري، فإن عمرة في رمضان حجة. وفي رواية ابن ماجه: عمرة في رمضان تعدل حجة. هذا. ولا ينبغي أن يستكثر الشخص النفقات التي ينفقها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله تعالى عنها في شأن العمرة: ولكنها على قدر نفقتك أو على قدر نصبك. وهذا سائل يسأل عن امرأة ذهبت للحج ومعها صبي لها، هل الأولى لها أن تحج عن هذا الصبي معها أم أنها تحج عن نفسها فقط؟ فجواب ذلك أنه يستحب لها أن تحج عن نفسها، وكذلك تحجج هذا الصبي معها. فقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها صبي لها، فرفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ألهذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم، ولك أجر، والله تعالى أعلم. وهذا سائل يسأل عن المواقيت، فالجواب وبالله تعالى التوفيق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت مواقيت مكانية للحج. فوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرن المنازل، ولأهل المدينة ذا الحليفة التي يسميها الناس الآن أبيار علي، ووقت صلى الله عليه وسلم لأهل الشام الجحفة، ووقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن يلملم. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق مكانا يسمى ذات عرق، إلا أن الصحيح أن النبي لم يثبت عنه هذا، ولكن الذي وقته لهم عمر رضي الله تعالى عنه. والمراد بهذه المواقيت أنها أماكن لا يتخطاها الشخص إذا كان ذاهبا إلى الحج أو العمرة إلا ويهل من عندها، فلا يسوغ لحاج مر بذي الحليفة مثلا وهو متجه من المدينة إلى مكة، لا يجوز له أن يمر بذي الحليفة إلا وقد أهل من ذي الحليفة، ولا يتقدمها الشخص ولا يتأخر عنها. فمن تعمد تجاوز الميقات الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم ووقته، من تعمد تجاوزه بدون إحرام منه فهذا يلزمه عند جمهور أهل العلم دم يجبر الخلل الذي حدث في حجته أو عمرته من جراء تخطيه الميقات بلا إحرام. وبالله تعالى التوفيق. هذا سائل يسأل يقول: إذا وصلت إلى الميقات فماذا أصنع؟ فالجواب وبالله تعالى التوفيق أنك إذا وصلت إلى الميقات يسن لك أن تغتسل، إذ قد ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم، ويسن لك مع هذا الاغتسال أن تتطيب، وذلك عند الإحرام قبل الإهلال بالحج أو بالعمرة. وذلك لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وفي رواية عنها: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. فيسن لك قبل أن تلبي بالحج أو بالعمرة ومع الغسل أن تتطيب. أما إذا لبيت بالحج أو بالعمرة فتمنع من الطيب. هذا قد يرد على شخص الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليعلى ابن أمية: اغسل عنك الطيب الذي بك وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجك. وقد أجاب العلماء على هذا بما حاصله أن هذا الحديث قد يكون مختصا بالزعفران، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل هذا الزعفران، أو أن هذا الحديث قد نسخ، أعني حديث يعلى ابن أمية، والله تبارك وتعالى أعلم. قد ورد أيضا أن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاه. فهذا حاصله أن الشخص عند الاغتسال للإحرام قبل الإهلال يسن له أن يتطيب، وإن بقي أثر هذا الطيب معه ولو بعد التلبية فلا مانع، لكن لا يمس طيبا بعد أن يهل بالحج أو العمرة. وبالله التوفيق. هذا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أنواع الثياب فينبغي أن تتقى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن المحرم: لا يلبس السراويل ولا القمص، والقمص جمع قميص، ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف، إلا إذا لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فيمنع عموما الشخص من لبس المخيط، ويمنع كذلك من لبس العمائم، ويمنع كذلك من لبس السراويلات، إلا إذا لم يجد إزارا فله أن يلبس السراويلات حينئذ، لما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات فقال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. وقد رأى الجمهور من العلماء أنه يفتق هذه السراويل، بينما ذهب بعض أهل العلم إلى الحديث على ظاهره فقالوا: لا تفتق السراويل، إنما النعال إذا لم توجد ولبس الخفين فتقطع الخفاف إلى أسفل من الكعبين، والمراد بالكعب بز الرجل، والله تبارك وتعالى أعلم. على ما سبق يحرم على المحرم أن يلبس ثوبا مخيطا، وكذلك يحرم عليه أن يلبس العمامة، وكذلك لا يلبس الخفاف التي تغطي الكعب، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. والله تبارك وتعالى أعلم. سائل يسأل يقول: متى أهل بالحج أو بالعمرة بعد الاغتسال؟ وهل تلزمني صلاة ركعتين قبل هذا الإهلال أم لا تلزمني صلاة ركعتين؟ الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم أن صلاة الركعتين عقب الاغتسال إن كانت سنة للوضوء فسنة الوضوء مستحبة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال دلني على أرجى عمل عملته فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: يا رسول الله، ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا وصليت بذلك الوضوء ما كتب الله لي أن أصلي. هذا وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حمد الله سبحانه وتعالى وسبح وكبر قبل الإهلال صلوات الله وسلامه عليه، وذلك بعد ركوبه الدابة عليه الصلاة والسلام. فبعد أن حمد الله وكبر وهو على راحلته صلى الله عليه وسلم أهل بالحج والعمرة صلى الله عليه وسلم، أي أنه أهل بالحج والعمرة وهو راكب على دابته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن ليس في هذا إيجاب، إنما يجوز للشخص أن يهل بالحج أو بالعمرة ولو كان على الأرض ولو كان في المسجد ولو كان في خارج المسجد، المهم أن يكون هذا عند الميقات، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا سائل يسأل يقول: عند إهلالي هل يلزمني التوجه إلى القبلة؟ فجواب ذلك وبالله تعالى التوفيق أنه يستحب لك عند الإهلال أن تكون متجها إلى القبلة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقبل القبلة حين أهل صلوات الله وسلامه عليه. وهذه بعض الأسئلة المتعلقة بالإهلال والتلبية. سائل يسأل عن معنى الإهلال، والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، أما تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لزمها النبي عليه الصلاة والسلام فهي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذه لزمها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان من أصحابه من يزيد عليها بعض الزيادات، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يزيد: لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. وقد ورد عن صحابة آخرين أن منهم من كان يقول: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، ولبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد المعل أنه كان يلبي قائلا: لبيك إله الحق. والحاصل من ذلك أن صفة تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لزمها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ومن أصحابه من كان يزيد زيادات لم ينكرها عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كزيادة ابن عمر المذكورة: لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. سائل يسأل أيضا: هل يشرع رفع الصوت بالتلبية أم أن ذلك لا يشرع؟ وجواب ذلك وبالله التوفيق أن رفع الصوت بالتلبية مشروع، لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتاني جبريل صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية، وقال إنها من شعار الحج. وكذلك قد ورد في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعا، أي يرفعون الأصوات بالحج والعمرة جميعا. وهذا سائل يسأل: هل ورد حديث في فضل التلبية؟ وجواب ذلك وبالله التوفيق: نعم، قد ورد من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. وهذا سائل يسأل عن أنواع الحج، فالحج ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حج الإفراد، وهو أن يلبي الملبي فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حجا، فكذا الإفراد، ويستمر على إحرامه إلى أن يصل إلى مكة، فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ويبقى على إحرامه إلى أن يرمي جمرة العقبة، على ما سيأتي من تفصيل في ثنايا ذلك إن شاء الله تعالى. أما النوع الثاني من أنواع الحج فهو حج القران، أن يقرن بين الحج والعمرة، فيقول عند الميقات لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حجة في عمرة، أي أدخل الحجة مع العمرة. والثالث حج التمتع، أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك عمرة. فهذا التمتع يتمتع بالعمرة إلى الحج، ثم بعد عمرته يتحلل منها، ثم لما يأتي يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة، فهذا المتمتع يلبس ملابس الإحرام من جديد ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حجا. أما المفرد والقارن فيبقيان على إحرامهما بعد الطواف أو بعد الطواف والسعي، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى، ولا يتحللان إلا بعد رمي جمرة العقبة كما سيأتي، وبالله التوفيق. سائل يسأل عن الاشتراط في الحج، ما معناه؟ فالاشتراط معناه أن يأتي الشخص عند الميقات وهو يلبي بالحج أو بالعمرة، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك عمرة، أو لبيك حجا، أو لبيك حجة في عمرة، فيقول عقب ذلك مباشرة اللهم محلي حيث حبستني، يعني يا رب سأتحلل في المكان الذي ستحبسني فيه، أي يا رب سأتحلل في المكان الذي لا أستطيع فيه مواصلة الحج، فقد أمرض، قد أفقد رفقتي، قد يحصل لي كسر، قد يحدث أي عذر يحول بيني وبين أداء عمرتي أو حجي، فحينئذ سأتحلل. يعبر عن ذلك بقوله اللهم محلي حيث حبستني. فإذا ذلك أنه لا يلزم بدم من جراء عدم إكماله الحج أو العمرة، أما إذا لم يشترط فيلزمه دم يذبحه لعدم إتمامه الحج أو العمرة، فعلى ذلك الاشتراط يعافيه من هذا الدم إذا كان قد اشترط. والدليل على هذا الاشتراط ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج، قالت والله لا أجدني إلا وجعا، أي مريضة، فقال لها حجي واشترطي، قولي اللهم محلي حيث حبستني. وثم أدلة أخرى في هذا الباب كثيرة، والله تعالى أعلم. هل يجوز للمحرم أن يخطب أو أن يعقد عقد الزواج؟ فالجواب وبالله تعالى التوفيق لا يجوز للمحرم أن ينكح ولا أن يخطب، وذلك لما رواه أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، أي لا يتزوج ولا يزوج غيره ولا يخطب أثناء إحرامه. وإلى هذا ذهب فريق من أهل العلم، وقد ورد في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، أخرج ذلك البخاري في حديثه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقد أجيب على ذلك ببعض الأجوبة. فمن العلماء من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وبنى بها بسرف، وسرف مكان، ووهنوا بهذه الرواية رواية عبد الله بن عباس، ولكن قال آخرون من أهل العلم بالجمع بين الحديثين، فحمل بعضهم حديث لا ينكح المحرم على الكراهية، وذلك لحديث ابن عباس الذي فيه أن النبي تزوج ميمونة وهو محرم، والله تعالى أعلم. سائل يسأل يقول هل المحرم أن يحلق رأسه؟ فالجواب وبالله تعالى التوفيق لا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه، لأن الله تبارك وتعالى قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، إلا أنه يجوز لمن كان به أذى من رأسه أن يحلق شعر رأسه وأن يفدي فدية، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفي الصحيحين من حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقد رأى القمل يتساقط من على رأسه فيتساقط على وجهه، قال له صلى الله عليه وسلم: لعلك قد آذاك هوامك، أي هوام الرأس من القمل ونحوه. قال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو انسك بشاة. وهكذا يقول فريق من العلماء: من ارتكب محظورا من المحظورات فإنه يصوم 3 أيام، أو يطعم 6 مساكين، أو ينسك نسيكة. والله تبارك وتعالى أعلم. سائل يسأل: هل يجوز للمحرم أن يغتسل؟ وجواب ذلك وبالله تعالى التوفيق: نعم يجوز للمحرم أن يغتسل، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم صلوات الله وسلامه عليه. سائل آخر يسأل: هل يجوز للمحرم أن يستعمل الشمسية؟ فجواب ذلك: نعم يجوز للمحرم أن يستعمل الشمسية. هذا سائل يسأل يقول: هل يجوز للمحرم أن يغطي وجهه أم أن ذلك لا يجوز له؟ فجواب ذلك أن الرواية التي وردت في تغطية الوجه في سندها كلام، وذلك أن الحديث الذي ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا وقصته دابته وهو محرم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر، ولا يمس طيبا، ولا يخمر رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وفي رواية ملبدا. هذا الحديث اللفظة التي فيه: ولا يخمر رأسه. قد ورد الحديث بلفظ مع زيادة، ألا وهي: ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. وزيادة وجهه هذه نوزع في صحتها، فقد رأى كثير من علماء العلل تضعيفها، ومن ثم ينبني على تضعيفها جواز تغطية الوجه أثناء النوم، أما الرأس فلا يغطى. أما الذين صححوها من العلماء فمنعوا المحرم من تغطية وجهه، فمسألة تغطية الوجه فيها الوجهان للعلماء، والأحوط عدمه، وإن كان التحرير يقتضي تضعيف زيادة منع تغطية الوجه. والله تبارك وتعالى أعلم. هل يجوز للمحرم أن يحتجم؟ جواب ذلك وبالله تعالى التوفيق: نعم يجوز للمحرم أن يحتجم، فقد احتجم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو محرم، أخرج ذلك البخاري في صحيحه. والله تعالى أعلم. هذا سائل يسأل يقول: متى تنقطع تلبية الملبي بالعمرة؟ والجواب وبالله تعالى التوفيق أن تلبية الملبي بالعمرة تنقطع إذا دخل أدنى الحرم، أي إذا وصل إلى حدود الحرم أمسك عن التلبية. قد ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعل ذلك. هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل لدخول مكة؟ نعم ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل لدخول مكة. قد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه فعل ذلك. والله تبارك وتعالى أعلم. أما الذي لا يغتسل عند دخول مكة فليس عليه شيء، وإنما هي سنة مستحبة إن استطاعها شخص، وإلا فلا شيء عليه. هذا سائل يسأل عن الاطباع ما معناه ومن متى يشرع؟ فالجواب وبالله تعالى التوفيق أن الاطباع هو كشف الكتف الأيمن وتغطية الكتف الأيسر أثناء الإحرام، وهذا الإطباء لا يشرع إلا عند الطواف، والله تبارك وتعالى أعلم. أما الذي يفعله الحجيج من الإطباء من عند الميقات إلى أن ينتهوا من رحلة الحج فهذا لا أعلم به خبرا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا سائل يسأل عن مشروعية الوضوء للطواف، فجواب ذلك وبالله تعالى التوفيق أن الوضوء يشرع للطواف، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم توضأ ثم طاف بالبيت صلوات الله وسلامه عليه، فهو قد توضأ بين يدي طوافه، والحديث بذلك أخرجه الإمامان البخاري ومسلم. هذا وإما يستدل به أيضا على مشروعية الوضوء للطواف ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فلا يتكلمن إلا بخير. إلا أن هذا الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قد أعل، والصواب فيه الوقف على عبد الله بن عباس ليس هو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا يصح مرفوعا إلى النبي. ويكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثم طاف بالبيت، وهذا كما بينا في الصحيحين. وهذا سائل يسأل عن شخص طاف بالبيت فانتقض وضوءه بعد الأشواط الثلاثة الأول، ماذا عليه؟ فالجواب بالله تعالى التوفيق عليه عند جمهور العلماء أن يذهب ويتوضأ ويأتي يتمم الأشواط الباقية، أي أنه يبني على ما قد سبق. ومن العلماء من لا يرى الوضوء من شرائط صحة الطواف، فيقول يتمم، ثم إن منهم من يقول بعد أن يتمم يذبح ذبيحة، ولا أعلم دليلا على تلك الذبيحة. وإن كان للقول بأنه يتمم وجه أيضا، فقد ذهب إلى ذلك فريق من أهل العلم وهم الأحناف، وأجاب بعضهم على أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثم طاف بالبيت، قالوا هذا يفيد الاستحباب لا يفيد الشرطية، والله تبارك وتعالى أعلم. لكن على كل نقول وبالله تعالى التوفيق إن الاحتياط له أن يذهب ويتوضأ ويأتي يتمم على ما قد سبق ثم يصلي ركعتين وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل عن الذي يفعل أثناء الطواف، فنقول وبالله تعالى التوفيق أنك تبتدئ طوافك بالحجر الأسود، فإن استطعت أن تقبله وأن تستلمه قبلته واستلمته، إذ هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تبدأ في الطواف. وإن لم تستطع أشرت إليه مكبرا ثم بدأت في الطواف، ولا يشرع لك أن تزاحم الناس إذ أذى المسلمين لا يجوز لك، ورب العزة قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: اتقوا الله ما استطعت. ثم تبدأ في الطواف، وليست هناك أذكار مخصوصة بالطواف كما يفعل، إنما الذي ورد فقط بين الركن والمقام، أعني الركن اليماني والحجر الأسود، الذي ورد فقط هو قول: اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإن كان في إسناده بعض الضعف اليسير، إلا أن من أهل العلم من يعمل به لكونه في فضائل الأعمال، والأكثرون من العلماء على ذلك في هذا الباب على قول: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بين الركن اليماني والحجر الأسود. أما سائر الأذكار فأنت مخير فيها، بين الدعاء تدعو الله بما شئت، أو تذكره بما شئت، أو تتلو كتابه كيف شئت، أو تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف تشاء، فلا دليل يلزم بشيء معين، والله أعلم. أما الملتزم وهو المكان بين الحجر الأسود وباب الكعبة، وهو يقارب مترا ونصف على وجه التقريب، فيسن عنده الدعاء ويسرع عنده الدعاء. أما ما ورد من أن صحابة النبي كانوا يلصقون صدورهم وخدودهم بالملتزم فإسناده فيه ضعف، وبالله تعالى التوفيق. والحاصل أنك تبدأ الطواف بتقبيل الحجر الأسود واستلام الحجر الأسود، فإن لم تستطع أشرت إليه بشيء معك أو بيدك وكبرت، ثم تبدأ في الثلاثة الأشواط الأول بالرمل والرمل معناه المشي السريع المتتابع، فتبدأ في الأشواط الثلاثة الأول وأنت مطبع، أعني كاشفا عن كتفك الأيمن مغطيا كتفك الأيسر، وتبدأ بالرمل المشي السريع المتتابع في الأشواط الثلاثة الأول. كلما مررت بالركن اليماني استلمته إن استطعت، فإن لم تستطع استلامه فلا إشارة إلى الركن اليماني. أما الحجر الأسود فإن استطعت استلامه وتقبيله فعلت، وإن لم تستطع أشرت إليه مكبرا. ثم كما بينا إذا انتهت الأشواط الثلاثة الأول رجعت عن طباعك وتوقفت عن الرمل وسرت سيرا كسير سيرك حول الكعبة، وتدعو ربك عز وجل بما شئت. واحذر أن تتسلل من الفتحة التي هي بين الحجر وبين الكعبة، وذلك لأن الحجر يعد من الكعبة. وقصة الحجر أن مشركي قريش لما أرادوا بناء الكعبة أرادوا ألا يدخلوا فيها مالا من الحرام، فقالوا لا ندخل فيها مهر بغي ولا مال ربا ولا حلوان الكاهن ولا شيء من الأموال المحرمة، فقصرت بهم النفقة الحلال على أن يبنوا الكعبة على قواعد إبراهيم، فبنوا الكعبة على نحو مما هي عليه الآن، والذي لم يستطيع بناءه أحاطوا عليه بهذا القوس الذي هو الحجر. فلا يجوز لك أن تتسلل من الفتحة التي بين الكعبة والحجر وتخرج مختصرا على نفسك الطريق، بل لزاما أن تطوف حول هذا القوس الذي هو الحجر، إذ هو من الكعبة، والله تبارك وتعالى أعلم. سائل يسأل: هل ورد حديث في فضل استلام الحجر الأسود؟ نعم، قد ورد في ذلك حديث أخرجه الإمام الترمذي وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الحجر: والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلامه بحق، والله تعالى أعلم. هل يشرع تقبيل الحجر الأسود؟ نعم، يشرع تقبيل الحجر الأسود، وقد قبله عمر رضي الله تعالى عنه وقال: والله لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. ما المشروع عند الإشارة إلى الحجر الأسود؟ هل يقال بسم الله والله أكبر أم الوارد غير ذلك؟ الذي ورد التكبير أن الشخص يقول الله أكبر، هذا الذي وقفت عليه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله تعالى أعلم. ماذا يصنع الشخص بعد الشوط السابع من الطواف؟ بعد الشوط السابع من الطواف يكون قد انتهى من طوافه، فيتجه إلى مقام إبراهيم عليه السلام ويقول في طريقه إلى مقام إبراهيم: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم يأتي خلف المقام وفي الأمر فسحة. إذا لم يكن هناك مكان خلف المقام مباشرة فله أن يرجع خلف المقام ولو بمسافة طويلة، ثم يصلي ركعتين، يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة الإخلاص قل هو الله أحد، والله تعالى أعلم. سائل يسأل يقول: ماذا أصنع في الحرم وأنا أصلي والناس يمرون من بين يدي؟ فجواب ذلك: وبالله التوفيق، إن استطعت أن تستتر بشيء فاستتر، تلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث عليها ورغب فيها، وإن غلبت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم. سائل يسأل يقول: أصلي ركعتين خلف المقام فمرت امرأة أمامي، قد قرأت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة ثلاثة: المرأة الحائض والحمار والكلب الأسود، فماذا أصنع وقد مرت المرأة أمامي؟ فجواب ذلك أن جمهور العلماء أول القطع في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة ثلاثة، أي يقطع خشوع الصلاة ثلاثة، قالوا: وليس المراد الإبطال، والله تعالى أعلم. بيد أن قلة من أهل العلم حملوا الحديث على ظاهره وحملوا القطع على الإبطال، إلا أنهم قلة، ويرد عليهم أن عائشة كانت تنسل من بين رجلي السرير ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، والله تبارك وتعالى أعلم. ولكن الأحوط أن تحتاط من هذا احتياطا شديدا خروجا من الخلاف، والله أعلم. سائل يسأل يقول: هل ورد أنني بعد صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم أذهب وأستلم الحجر مرة ثانية؟ فالجواب وبالله تعالى التوفيق: إن استطعت بعد صلاة ركعتين خلف المقام أن تذهب إلى الركن وأن تستلمه فقد ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن استطعت أن تفعل فعلت. والحديث بذلك في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه: وإن لم تستطع فلا شيء عليك، وبالله تعالى التوفيق. هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرب من زمزم بعد صلاة ركعتين خلف المقام؟ نعم، قد ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعد أن صلى ركعتين وعاد إلى الحجر فاستلمه ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سائل يسأل: ماذا أصنع إذا انتهيت من صلاة ركعتين وذهبت إلى زمزم فشربت الماء ثم عدت إلى الركن فاستلمته؟ الجواب أنك تذهب إلى الصفا، فإذا دنوت من جبل الصفا قرأت قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله ثم يقول: أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ صلى الله عليه وسلم بالصفا فصعد عليه حتى رأى البيت، أعني حتى رأى الكعبة، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: هو على الصفا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، فعل هذا 3 مرات صلى الله عليه وسلم. فهذا المشروع لك عند اتجاهك إلى الصفا، أن تقرأ الآية الكريمة ثم تقول الذكر الذي قد سمعت، وتدعو بين ذلك دعاء طويلا، إذ قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. فيسن لك أن تدعو الله دعاء طويلا على الصفا، ثم تسعى متجها من الصفا إلى المروة وبين العلمين الأخضرين وهو الأبطح تسرع في مسيرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقطع الأبطح إلا شدا، أي يقطع الشخص مسرعا، والنساء ليس عليهن هذا الإسراع، والله تعالى أعلم. فإذا وصلت من الصفا إلى المروة فقد قطعت شوطا، تفعل على المروة ما فعلته على الصفا، ثم تتجه من المروة إلى الصفا، وهذا الشوط الثاني، تفعل ما فعلت أولا ثم من الصفا إلى المروة، وهذا الثالث ثم من المروة إلى الصفا، وهذا الرابع، إلى أن تأتي 7 أشواط. فالذهاب من الصفا إلى المروة شوط، والعودة من المروة إلى الصفا هو الشوط الثاني، فتكون ذهابا وإيابا قد قطعت 3.5 مرات تعادل 7 أشواط، تفعل على المروة ما يفعل على الصفا، وتقطع الأبطح الذي هو بين العلامتين الخضراوين شدا، أي مشيا مسرعا، إذ النبي قال: ما قد سمعت، لا يقطع الأبطح إلا شدا، وتذكر الله عز وجل بما شئت من الذكر، وتدعوه بما شئت من الدعاء على الصفا والمروة، وتبدأ بالذي بيناه عن رسول الله من قوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. إذا انتهيت من 7 أشواط قصرت شعرك إن كنت معتمرا وستأتي بحجة بعد، أو حلقت شعرك إذا كنت معتمرا فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: في 3 والمقصرين. فإذا كنت معتمرا فقط استحب لك أن تحلق شعرك كاملا، ولك أن تقصر، ولكن التقصير يكون من عموم الرأس، لا بعض الشعارات كما يفعله الناس. أما إذا كنت ستحج والعمرة عمرة تمتع بالحج فلك حينئذ أن تقصر فقط وتؤجل الحلق إلى يوم النحر، والله تبارك وتعالى أعلم. سائل يسأل يقول: تعبت في الطواف، هل يجوز لي أن أركب دابة أو أحمل على الخشب كما يقولون خشب خشب؟ فالجواب وبالله تعالى التوفيق: نعم يجوز لك أن تطوف راكبا، فقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير، وفي كل مرور له على الحجر يستلم الحجر بمحجن كان معه صلى الله عليه وسلم. هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة لما شكت إليه أنها مريضة، قال لها: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، رضي الله تعالى عنها. وهذا سؤال: ماذا يصنع المتمتع بعد الطواف والسعي؟ المتمتع بعد الطواف والسعي كما بينا يقصر شعره ثم يتحلل تماما، وذلك بلبس الثياب إن كان معه ثياب، أو بإتيانه زوجته إن كانت معه زوجته، ويصبح حلالا تماما، شأنه شأن الناس الذين هم محلون ليسوا بمحرمين، إلا أن يأتي يوم الثامن من ذي الحجة فيهل بالحج من مكانه الذي هو فيه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا، وينطلق إلى منى. أما المفرد والقارن فلا يحلان من إحرامهما، بل يبقيان محرمين على إحرامهما بعد الطواف والسعي، ويجوز لكل واحد منهما أن يؤجل السعي إلى يوم النحر، وإن قدمه فلا يلزم بسعي آخر، والله تعالى أعلم. السؤال ورد إلينا: ماذا يفعل الحاج يوم الثامن من ذي الحجة؟ يوم الثامن من ذي الحجة وهو الذي يسميه العلماء يوم التروية، يتجه الحجيج كلهم إلى منى، وهذا الاتجاه سنة مستحبة، فيصلون بمنى الظهر قصرا في وقته، ويصلون العصر قصرا في وقته، وكذلك المغرب 3 ركعات في وقتها، والعشاء 2 ركعات في وقتها، ثم ينامون ويصبحون يصلون الفجر في وقته، كل ذلك مع ذكر الله عز وجل ومع التلبية ومع التكبير. ثم بعد ذلك، أعني فجر اليوم التاسع، يتحركون بعد فجر اليوم التاسع، ثم يتجهون بعد طلوع شمس اليوم التاسع إلى عرفات، ويسن لهم إن استطاعوا أن يبقوا بنمرة التي على حدود عرفات التي تشكل النصف الأول من مسجد نمرة إلى زوال الشمس، ثم بعد زوال الشمس يدخلون عرفات، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقبة ضربت له بنمرة، أي صنعت له بنمرة، فبقي فيها إلى أن زالت الشمس، ثم دخل عرفات بعد زوال الشمس، وزوال الشمس هذا يكون قبل الظهر بما يقارب نصف ساعة. وإذا لم يتأثر هذا لأكثر الحجيج فلا شيء عليهم، فلهم أن يدخلوا عرفات مباشرة بدون المكث في نمرة، إلا أنه من استطاع أن يتبع السنة ففي ذلك خير له، والله أعلم. سؤال ورد إلينا: هل الأولى للحجيج وهم متجهون من منى إلى عرفات أن يكبروا أم يلبوا؟ السنة لهم أن يكبروا أو أن يلبوا، فالنبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه كانوا يتجهون من منى إلى عرفات، منهم المكبر ومنهم الملبي، والله أعلم. ما الذي يشرع في عرفات؟ يشرع في عرفات أن يجمع الحاج بين الظهر والعصر جمع تقديم، يصلي الظهر 2 ركعات ثم يسلم، ويصلي العصر 2 ركعات، ثم يتفرغ للدعاء والذكر والعبادة، ولا يلزمه أن يذهب إلى جبل الرحمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. ويستحب له الإكثار من الدعاء والتهليل، فإن الله عز وجل يباهي بالحجيج ملائكته ويقول: انظروا إلى عبادي هؤلاء، أتوني شعثا غبرا، واشهدكم أني قد غفرت لهم. سائل يسأل يقول: هل يستحب الفطر يوم عرفة وأنا بعرفات أن يستحب لي الصيام؟ الجواب بالله تعالى التوفيق أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في عرفات وهو حاج عليه الصلاة والسلام، فإذا كنت تحج ففي عرفات يسن لك الفطر حتى تستعين بذلك على الدعاء وعلى الذكر ثم أنت موافق للسنة بفطرك، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول سائل: إذا وصلت إلى عرفات متأخرا قبيل غروب الشمس أو بعد غروبها يوم 9 من ذي الحجة، هل حجي صحيح؟ نعم حجك صحيح، وذلك لما رواه أبو داود من حديث عروة بن مدرس رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمع أي بمزدلفة، فقلت: جئت يا رسول الله من جبال طيء، أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك معنى هذه الصلاة، يعني صلاة الفجر بمزدلفة، وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضي تفثه، والله تبارك وتعالى أعلم. شخص يسأل يقول: ما المسنون فعله في مزدلفة؟ فالجواب وبالله تعالى التوفيق أنه يسن لك في مزدلفة أن تجمع بين المغرب والعشاء فور وصولك إلى مزدلفة، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر في مزدلفة. فلذلك من العلماء من يقول إن هذه الليلة الوحيدة التي لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر فيها، وأخذ بعض أهل العلم من أحاديث أخر عامة مشروعية الوتر في مزدلفة أيضا، والله تعالى أعلم. هذا، وكما لفتنا النظر فإنك تصلي المغرب 3 ركعات في مزدلفة، أما العشاء فتصلى 2 ركعتين، وبالله تعالى التوفيق، ثم تبيت في مزدلفة، ولم يشرع قيام الليل في تلك الليلة، والله تعالى أعلم. هل يلزمني أن أذهب إلى المشعر الحرام في مزدلفة أم أنني أقف في أي مكان فيها؟ فالجواب وبالله تعالى التوفيق أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حين وقف ثم قال: وقفتها هنا وجمع، أي مزدلفة كلها موقف. من الذين رخص لهم أن ينصرفوا من مزدلفة في بعد غروب القمر؟ فالجواب بالله تعالى التوفيق: الذين رخص لهم أن ينصرفوا من مزدلفة متجهين إلى منى بعد غروب القمر هم الضعفة عموما، ثم النساء أيضا، فهؤلاء وأولئك رخص لهم في الدفع من مزدلفة إلى منى بعد غروب القمر، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل يقول: الذين وصلوا إلى منى مبكرين، هل لهم أن يرموا الجمرة بعد صلاة الفجر أم أنهم ينتظروا حتى تطلع الشمس؟ فالجواب وبالله تعالى التوفيق: لهم أن يرموا الجمرة بعد صلاة الفجر، بل من العلماء من جوز لهم أن يرموا قبل صلاتهم الفجر، لحديث أسماء رضي الله عنها لما تقدمت رمت الجمرة ثم صلت الصبح، إلا أن الأولى أن ينتظر لطلوع الشمس لرميها، لكن إن رمت فجائز لها أن ترمي، وجائز للضعف أن يرمون قبل طلوع الشمس، والمستحب بعد طلوعها لمن استطاع، والله تعالى أعلم. سائل يسأل عن المسنون في صلاة الصبح بمزدلفة، هل تصلى في أول وقتها أم ننتظر حتى يسفر الصبح؟ فالجواب أنه يسن في ليلة مزدلفة خاصة أن تصلى الفجر في أول وقتها، بل قد وردت الرواية أن النبي صلى الفجر قبل ميقاتها، قبل ميقاتها الذي كان يصليه فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه محمول على أنه صلى في أول وقتها. فالمسنون التبكير بصلاة الصبح في مزدلفة ثم التفرغ للدعاء إلى أن يسر الصبح جدا، ثم يتحرك من مزدلفة بعد إسفار الصبح جدا وقبل طلوع الشمس، والله تعالى أعلم. هذا سائل يسأل عن الحصى من أين تلتقط؟ فالجواب: تلتقط من أي مكان، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد التقطها من الطريق بعد مزدلفة وهو متجه إلى منى صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا الأفضل، وإلا فمن أي مكان شئت أن تلتقط فالتقط الحصى، إذ لم يرد دليل ملزم بالالتقاط من مكان معين، والله تعالى أعلم. ماذا يفعل الشخص إذا وصل إلى منى صبيحة يوم 10 من ذي الحجة؟ يسن له أن يبدأ بالجمرة الكبرى فيرميها بسبع حصيات، وهي التي ترمى فقط في هذا اليوم، يكبر مع كل حصى. ومتى تنقطع تلبية الحاج؟ تنقطع تلبية الحاج بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر والله تبارك وتعالى أعلم، لكن يستمر في التكبير والتهليل والتسبيح ونحو ذلك. من الذي يجب عليه الهدي من الحجيج؟ والجواب بالله تعالى التوفيق أن الهدي يجب على المتمتع وعلى القارن. الهدي يجب على المتمتع وعلى القارن، أما المفرد فلا شيء عليه. هذا سائل يسأل يقول: ما الأعمال التي تعمل يوم النحر من أعمال الحج؟ فالجواب وبالله تعالى التوفيق أن الأعمال هي أربعة أعمال: رمي جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر الشخص مع كل حصاة، ثم بعد ذلك ينحر، ثم بعد ذلك يحلق، ثم بعد ذلك يطوف طواف الإفاضة ويسعى إن كان عليه سعي. وإن قدم شيئا أو أخر شيئا فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج. سائل يسأل يقول: ماذا يحل لي بعد رمي الجمرة؟ فالجواب بالله تعالى التوفيق: يحل لك كل شيء قد حرم عليك إلا النساء. فإذا طفت بالبيت فقد حل لك كل شيء حتى النساء، وبالله تعالى التوفيق. هذا سائل يسأل يقول: أي جمرة ترمى أولا أيام التشريق الثلاث، وأي الجمرات يسن عندها الدعاء؟ فالجواب بالله تعالى التوفيق أن الجمرة التي ترمى أولا أيام التشريق هي الجمرة القريبة من مسجد الخيف والجمرة الصغرى، ثم بعد رميها يدعو الشخص دعاء طويلا مستقبل القبلة، ثم يتجه بعد ذلك إلى الجمرة الوسطى فيرميها بسبع حصيات، ثم يستقبل القبلة وقد جعل الجمرة عن يساره فيدعو دعاء طويلا، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يدعو بعدها، والله تعالى أعلم. سؤال: هل يجوز للحاج أن يبيع وأن يشتري؟ نعم، يجوز للحاج أن يبيع وأن يشتري، لقول الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فقد نزلت الآية الكريمة في التجارة في الحج. وقد قال الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، والله تبارك وتعالى أعلم. هذه سائلة تسأل تقول: طفت طواف الإفاضة ثم حط، وجاء طواف الوداع وأنا حائض، هل يجب علي الانتظار حتى أطهر وأطوف طواف الوداع أم أن هذا ليس بواجب؟ فالجواب بالله تعالى التوفيق أنك ما دمت طفت طواف الإفاضة فلا عليك، ولك أن تنفري، أي لك أن تسافري بدون طواف الوداع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض إذا كانت طافت طواف الإفاضة أن تنصرف. وهذه بعض الأسئلة المتعلقة بالنساء وحجهن. السؤال الأول: هل يجب على المرأة أن تستأذن زوجها للخروج للحج؟ فالجواب وبالله تعالى التوفيق: إذا كان الحج حج فريضة فلا يلزمها أن تستأذن زوجها للخروج إلى الحج، ولكن من باب تطيب الخواطر فحسب. أما إن كان الحج حج تطوع فقد أجمع العلماء على أنها تستأذن الزوج للخروج لحج التطوع، وبالله التوفيق. وسؤال آخر: هل تخرج المعتدة للحج أم أنه لا يجوز لها أن تخرج للحج؟ فالجواب وبالله التوفيق أن المعتدة لا أحوال، فإذا كانت معتدة من طلاق رجعي فلا يجوز لها الخروج للحج، لأن الله قال: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. أما المطلقة التي هي مطلقة مبتوتة، أي طلقت آخر ثلاث تطليقات، فلها أن تخرج. أما المعتدة من عدة الوفاة ففي شأنها قولان، فمن العلماء كعائشة وجابر وعلي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، هؤلاء يرخصون للمعتدة من الوفاة في الحج، يرخصون لها في الخروج للحج. أخرجت عائشة رضي الله عنها أم كلثوم في عدتها للحج، ومنع من ذلك بعض أهل العلم، والله تبارك وتعالى أعلم. وهذا سؤال مهم أيضا بالنسبة للنساء: هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى حج الفريضة بدون محرم أم أن هذا لا يجوز لها؟ فالجواب وبالله تعالى التوفيق أن من أهل العلم كالإمام مالك وكالإمام الشافعي رحمهما الله يجوزان لها أن تسافر إلى حجة الفريضة مع رفقة آمنة ولو لم يكن معها محرم. ومن أدلتهم قول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن أدلتهم أيضا أن عمر رضي الله تعالى عنه أذن لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بالحج في آخر حجة حجها، فحججنا مع عثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما. ومن أدلة المجوزين أيضا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قالوا والمسجد الحرام من هذه المساجد. ومن أدلتهم أيضا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعدي بن حاتم: إن طالت بك حياة لترين الضعين، أي المرأة، ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. فهذه أدلة هؤلاء الأئمة الذين قالوا بجواز خروج المرأة مع رفقة آمنة للحج بدون محرم. أما المانعون ومنهم الإمام أحمد بن حنبل يرحمه الله، فاستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم، على المنع، والله تبارك وتعالى أعلم. وهذا سؤال يتعلق بملابس المرأة المحرمة، هل تمنع المرأة المحرمة من ملابس معينة؟ فالجواب بالله تعالى التوفيق أن الوارد في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. فالنقاب الذي هو على قدر العين تمنع منه المرأة، أما الإزدال أن تزدل على وجهها سدلا خفيفا بدون فتحة أمام العين فلا بأس به، لأن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا ننتشط قبل ذلك في الإحرام. وفي رواية: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات. كذا ورد عن أسماء وصحبتها رضي الله تعالى عنهم. هذه سئلة تسأل تقول: وصلت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في طريقي للحج، فقبل أن أصل إلى ذي الحليفة حط، فماذا أصنع؟ فالجواب بالله تعالى التوفيق: لا عليك من شيء ولا عليك من ضرر، بل اخرجي مع الحجيج المتجهين إلى مكة، فإذا وصلت إلى ذي الحليفة فيفضل لك أن تغتسلي، لكن ليس غسلا لإذهاب الحيض، إذ الحيض ما زالت باقية، ولكنه للتطهر، ثم تلبي مع الناس لبيك اللهم لبيك بالتلبية التي تريديها، عمرة أو حج أو تمتع أو قران، وتفعلي كل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت. وبالله تعالى التوفيق. هذه سئلة تسأل تقول: هل يجوز للمحرمة أن تلبس الخفين والسراويل؟ فالجواب: نعم، يجوز للمحرمة أن تلبس الخفين وأن تلبس السراويل. وبالله تعالى التوفيق. هل يجوز للمحرمة أن تلبس الحلي من ذهب ونحوه؟ فالجواب وبالله تعالى التوفيق: نعم، يجوز لها أن تلبس الحلي. وقد جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت لها: يا أم المؤمنين، إن ابنتي فلانة حلفت ألا تلبس حليها في الموسم، تعني موسم الحج. فقالت عائشة رضي الله عنها: قولي لها إن أم المؤمنين تقسم عليك أن تلبسي حليك كله، والله تعالى أعلم. هل يجوز للمحرمة أن تكتحل؟ جوابه بالله تعالى التوفيق أنه لم يأتي نص صريح في منع المحرمة من الكحل، ولكن ورد شيء يشعر بالمنع، هو ما أخرجه مسلم في صحيحه في قصة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها: وقدم علي من اليمن فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا، تعني أن أباها لما اعتمرت أمرها أن تتحلل من عمرتها لكونها لم تكن ساقت الهدي. فقوله أو إنكار علي عليها الكحل دليل على أن المحرم يمتنع من الكحل، هكذا فهم من السياق، والله تعالى أعلم. أما عدد من أهل العلم فقد ذهب إلى أنه لا بأس بالكحل، قد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: يكتحل المحرم بأي كحل شاء ما لم يكن فيه طيب، والله تعالى أعلم. هذا. ويستحب للمحرمة أيضا أن تختضب بالحناء إن شاءت، إذ لا مانع من ذلك، والله أعلم. هل يشرع للنساء أن يرفعن صوتهن بالتلبية؟ فالجواب بالله تعالى التوفيق إن من أهل العلم من ذهب إلى جواز ذلك واستحبابه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جاءني جبريل فقال: يا محمد، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعار الحج. ولأن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت ترفع صوتها بالتلبية. ومن العلماء من منع ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وكأن القول المتوسط في هذه المسألة، والله تعالى أعلم، أنه إذا وجدت رجالا يسمعون صوتها استحب لها الخفض، وإن لم تجد رجالا يسمعون صوتها استحب لها الرفع، جمعا بين الأدلة والله تعالى أعلم. هذه سئلة تسأل تقول: أهللت من الميقات بعمرة متمتعة بها إلى الحج، فبعد أن أهلت من الميقات بالعمرة حضت وسيدخل علي وقت الحج وأنا ما زلت حائضا، ماذا أفعل؟ الجواب وبالله تعالى التوفيق فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وقد حدث لها نحو ذلك: قد أتت مكة وهي حائض ولم تطف بالبيت ولا بالصفا والمروة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: انقضي رأسك وامتشطي وهلي بالحج ودعي العمرة. وهذا يوم التروية لما دخل عليها الحج والله تعالى أعلم. ثم بعد ذلك قالت: ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني النبي مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك، رضي الله تعالى عنها. وهذه سئلة تسأل تقول: هل على النساء رمل في الحج؟ والرمل هو المشي السريع المتتابع أثناء الطواف. فالجواب وبالله التوفيق: ليس على النساء رمل في الحج أثناء الطواف والله تعالى أعلم. امرأة تسأل فتقول: قضيت عمرتي وأنا ما زلت في الحرم، هل لي أن أطوف بالبيت وأنا منتقبة وأنا لست بمحرمة؟ فالجواب: نعم، لك أن تطوفي بالبيت منتقبة ما دمت قد انتهيت من أعمال عمرتك أو أعمال حجك، فالطواف كعبادة مستقلة يجوز لك أن تطوفي وأنت منتقبة والله تعالى أعلم. وهذا سائل يسأل يقول: هل يلزمني بعد حجي أو عمرتي أن أتجه إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب وبالله تعالى التوفيق: لا يلزمك ذلك، ولكن في ذلك ثواب إذا زرت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت فيه، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد. وكذلك يسن لك إذا زرت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزور مسجد قباء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره راكبا وماشيا. هذا وبالله تعالى التوفيق. وإن كنا قد أخطأنا في شيء فمن أنفسنا ومن الشيطان، وإن كنت قد أخطأت في شيء فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. وما كان في تلك الأجوبة من صواب فمن الله وحده، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات شركة عربية للإنتاج والتوزيع، هاتف رقم 749-05-73. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.